علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قام بعمل ثلاثة أمور: أولها بناء المسجد ليكون مكانا يجتمع فيه الصحابة لأداء العبادة والتشاور فيما بينهم، والأمر الثاني الإخاء بين المهاجرين والأنصار، وقام بالأمر الثالث المعاهدة مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة إسلامية عظيمة، وحتى تكون هذه الدولة تبني حضارة فلا بد أن تستقر داخليا بالتآخي بين الصحابة، ولا بد أن تكون قوية مع الأعداء وذلك بالعهود والمواثيق، ولا بد أن تكون صلتها بالله قوية من خلال بناء المسجد. قد ترى حضارة زائفة، أبراج وعمارات وطرق وحضارة كبيرة وتقنية، لكنها خاوية من الإيمان بالله جل وعلا. فهذه الحضارة لا تعود على أهلها بالنفع، لأن النفع الحقيقي هو ما نفعك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني المسجد، كان المكان الذي نزلت فيه الناقة هو بيدر تمر لغلامين يتيمين في حجر الصحابي الجليل أسعد بن زرارة، فساومهم النبي صلى الله عليه وسلم على المكان، فقالوا: يا رسول الله، هو هبة منا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا نأخذه إلا بحقه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بحقه وبدأ البناء. وهذا أول مسجد يبنيه الصحابة بالتعاون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والأنصار يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ثم يقولون: هذه الحمال، لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. بدأوا في بناء المسجد، يقول الصحابة: فكان النبي يأخذ اللبن حتى اغبر صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القائد والمعلم والداعية والعالم الذي يعيش مع الناس، لا يتحدث من مكان عالٍ، لا يخالط الناس ولا ينظر ماذا يريدون ولا ما يحتاجون، بل يعيش حياتهم وينظر كيف يعيشون فيعيش معهم، يأكل من أكلهم ويشرب من شربهم. ولذا كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قريباً منهم عليه الصلاة والسلام. النبي أمر أن يبنى المسجد وقال: اجعلوه عريشاً كعريش موسى عليه السلام. قالوا: وكيف ذلك؟ قالوا للحسن الذي روى الحديث: كيف يكون عريشاً كعريش موسى؟ قال: إذا وقف الإنسان ينال سقفه بيده، لا يكون عالياً، بل إن الحجرات، حجرات أزواج النبي لما بنيت حول النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أم الحسن البصري جارية وأمة عند أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحسن: كنت ألمس بيدي سقف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إن كان طويل لكن يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حياته البسيطة التي عاشها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بنى الصحابة المسجد وأتموا البناء، وكان هذا المسجد هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه، كما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. المدينة زادت نورا وبهاء بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ببناء هذا المسجد. أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ هناك خلاف بين العلماء في هذا الأمر، لكن الصحيح أن مكة أفضل لوجود الكعبة فيها، وإن كان للمدينة من الفضائل الشيء العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان يأرز بالمدينة كما تأرز الحية في جحرها. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة قال: اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البلاد إليك، فأسكنني إلى أحب البلاد إليك، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضاً من الأمور التي حدثت وهو الأمر الثاني المؤاخاة. الآن المسجد أصبح انطلاقة كبرى يؤم فيه الناس الصلاة، يجتمعون لأداء الصلاة، يجتمعون للتشاور، من المسجد تنطلق الحروب، من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدير دعوته إلى العالم جميعاً، فكان المسجد هو مهد الانطلاقة الكبرى لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأمر الثاني المؤاخاة، النبي عليه الصلاة والسلام أتى برباط جديد وأتى بحبل جديد يلتحم به الناس، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سابقاً كان الناس يجتمعون للعصبية والعنصرية، يقاتل من أجل مال، يقاتل لأنه من قبيلته، لكن أن يجتمع الناس على أمر معنوي فإن الناس لم يعهدوا هذا الأمر. ولهذا لما ألف الله بين قلوبهم امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يجتمع بلال رضي الله عنه من الحبشة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه من سادة مكة، ويأتي صهيب من بلاد الروم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني مخزوم، ويأتي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجم إلا بالتقوى. لكنهم المؤاخاة كانت مؤاخاة على الدين والدنيا، فكانوا يتوارثون فيما بينهم حتى نسخ التوارث. فمن بين هؤلاء الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وسعد بن الربيع من الأنصار. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قال سعد بن الربيع، انظر إلى الموقف الذي يدل على الإيمان، الإيمان إذا سكن في القلب تخلى العبد عن كل شيء. قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، هذه أموالي فلك النصف ولي النصف، وهذه بساتيني لك النصف ولي النصف، وهؤلاء نسائي، انظر من شئت منهن وطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. موقف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والآن الإنسان ينام ولا يعلم عن جاره ولا عن وضعه ولا عن حالته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان لديه فضلة مال فليعطه من لا مال له، ومن كان لديه فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له، كما قال صلى الله عليه وسلم. يأتي الموقف الأعظم، موقف عبد الرحمن بن عوف، لا يملك مالا ولا دارا ولا طعاما، فقال: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، أنا رجل عصامي أريد أن آكل من رزق يدي ومن كسب يدي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون. فدله على السوق فإذا بتجارته تنمو، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يلبس لباسا حسنا، قال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله لقد تزوجت. قال: وماذا فعلت؟ قال: أصدقتها نواة من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: كأن أحدكم ينحت الذهب من الصخر، يعني نهى عن المبالغة في دفع المهور. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ويدعو لعبد الرحمن بن عوف بالبركة، يقول عبد الرحمن بن عوف: والله لقد شعرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يخيل إلي أنني لو أرفع الصخرة لوجدت تحتها ذهبا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف الآخر، المؤاخاة ليست فقط للدنيا، هي للدين. آخى النبي بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي، فكان من عقود المؤاخاة المناصحة، أن ينصح بعضهم لبعض. فأتى سلمان الفارسي رضي الله عنه يوما إلى دار أبي الدرداء، فوجد زوجته في حالة الرثة، فقال: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء. قال: ولما؟ قالت: يقوم الليل ولا ينام، ويصوم ولا يفطر. فقال: حسن. أتى إليه فقرب إليه الطعام، قال: كل. قال: إنني صائم، ولكن كل أنت. قال: والله لا آكل حتى تأكل. فأفطر. ثم قاموا في الليل، أبو الدرداء يقوم يصلي الليل، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم قام في منتصف الليل، قال: نم. فنام. لما كان الثلث الأخير من الليل قام فصليا، فقال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. قال: والله حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي، قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتوازن في حياتنا حتى تستقر هذه الحياة وتستقر نفوس الناس. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من أعظم الأمور التي أتى بها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأمر الثالث والأخير، وهي المعاهدة مع اليهود. اليهود قوم يغدرون. كان في المدينة ثلاثة أصناف أو ثلاث قبائل لليهود: يهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ويهود بني قينقاع. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوثيقة والمعاهدة بينه وبين اليهود، أن المسلمين أمة واليهود أمة، وأن للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، وأن عليهم النصرة لمن حارب أهل هذه الصحيفة، من حارب المدينة الجميع يحارب، وألا يتحالفوا مع أهل مكة. وقعت الصلح، وقعت العهود. أتى عبد الله بن سلام، انظر إلى تتعلمون مواقف اليهود، أتى عبد الله بن سلام وكان حبر من أحبار اليهود، فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فقال: يا رسول الله، أريدك قبل أن تسأل قومي عني أن تخبرهم أنني أسلمت، سلهم عني. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، ما تعدون فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا. فقال: فإنه قد أسلم. قالوا: لا يكون. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وسيئنا وابن سيئنا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما أخبرتك يا رسول الله؟ إنهم قوم به. تغيروا مباشرة في نفس المجلس الذي كانوا فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه أهم الأمور التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في تأسيس دولته الإسلامية. ثم بعد ذلك بدأت المعارك، وبدأت الغزوات، وبدأ الجهاد العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتشر الإسلام شرقا وغربا. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، وكلهم في العراق، وكلهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم،